سائل يقول هل يجوز إخراج أكثر من 3 كيلو؟ إذا كان على وجه الزكاة فلا يجوز الزيادة، لأن الزيادة لا ينبغي أن تكون إذا كان يظن أن هذه الزكاة. وهذه المسألة خلافية قديما، فنقل عن الإمام مالك أنه قال من زاد عن ذلك فإن هذا يعني محرم، كمن صلى الصلاة الرباعية 5، فبلغ هذا الإمام أحمد وأنكره، يعني أنه لا يرى أن هذا مما يحرم. والذي يظهر أن في المسألة التفصيل، فإذا ظن أن الزكاة تخرج بهذا القدر، أو أن يعني رأى الاحتياط لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن هذا يؤاخذ عليه. وأما إذا كان أدى هذا على سبيل التوسعة على الفقراء فأعطاهم الزكاة وزاد من عنده صدقة، فلا شك أن هذا يعني لا بأس به، بل إنه مأجور على ذلك، لا بأس، لا بأس، هذا من باب أولى. مثل الآن بعض الناس يأخذ يعني عبوة من الكياس قد يكون فيها زيادة عن العدد الموجود عنده، ولأنه لو جزأه لشق عليه وشق على الناس، فيخرج يعني قد يكون شيء زائد عن الواجب في الزكاة، فهذا لا بأس به إن شاء الله. بارك الله فيكم. يقول السائل هل إخراج الطعام الطيب فيه زيادة أجر؟ بلا شك، لأن الزكاة كلما كانت أنفع للناس كلما كانت أفضل. يقول السائل معاوية رضي الله عنه كان وليا للأمر، فهل هذا يدل على أن ولي الأمر إذا أمر بشيء فيه مخالفة لا يلزم اتباع قوله، وأن هذا يستثنى من قاعدة حكم الحاكم يرفع الخلاف؟ لا، هذه المسألة فيها تفصيل. الآن الحاكم له اجتهاد فيما يأمر به الناس، يعني في الأمور العامة التي وجه الناس إليها، فهذا لا يجوز أن يخالف فيه. وأما في المسائل الخاصة التي الإمام لم يلزم بها وإنما كان له اجتهاد، مثل زكاة الفطر، فمعاوية لم يلزم الناس بهذا، وإنما اجتهاد اجتهده. ففرق بين اجتهاد الحاكم فيما يراه في بعض المسائل التي لا يلزم الناس بها، وأما الأمور العامة مثل الرؤية، يعني الصيام، يعني صيام رمضان والفطر، وكذلك الحج، كذلك الجهاد، هذه الأمور العامة فاجتهاده يرفع الخلاف، ليس لأحد أن يعارض اجتهاد الإمام باجتهاده. وأما الأمور التي يجتهد فيها الإمام ولم يلزم بها، مثل أن يرى رأيا يتعلق بمسألة فقهية في الصلاة أو في الطهارة أو في العبادة، فهذه كل إنسان يعني يعبد الله عز وجل بما يعتقد أنه حق، لأن هذه ليست من الأمور العامة، مثل مسائل الطهارة، مثل مسائل الصلاة، إلا الأمور التي تتعلق بجماعة المسلمين، مثل يعني إقامة بعض العبادات، مثل صلاة الكسوف، صلاة الاستسقاء، فإن ولي الأمر يوجه إليها، وإذا أذن الأئمة بإقامتها لهم ذلك. سائل يقول بعض الفقراء قد تكون حاجتهم إلى المال أشد، وربما يقومون ببيع ما يأتيهم من الحبوب بمبلغ أقل من ثمنها، فيكون نفع الزكاة أقل بالنسبة لهم، وهذا خاصة إذا ما أتاهم طعام كثير فيحتاجون إلى المال بدلا عنه، فما قولكم؟ بارك الله فيكم. هذا استحسان وتقدم على النص بالرأي، ما هدمت السنن إلا بهذا، هذا أنفع وهذا أسرع. نحن جاءتنا السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما خيرنا بين الطعام والمال، أما كونه ينتفع بالطعام وغيره هذا شيء آخر. ثم الشارع له يعني هذا إخراج الزكاة بهذا لحكمة يعلمها الله، منها قال العلماء أن هذا يكفي هؤلاء الفقراء مؤونة الشراء، ويكون هذا الطعام بأيديهم ينتفعون به بخلاف الثمن. وأيضا الأثمان قد يتصرف فيها، وحتى إن الرجل قد يأخذ المال ويبخل على أبنائه، ولكن إذا أعطي البيت وأعطي الرجل الطعام فإنهم ينتفعون به. على كل حال لا اجتهاد مع النص، النص ثبت، فلا يستحسن الإنسان برأيه ويقول هذا أنفع وهذا أولى وهذا أحسن، السنة ثبتت بهذا. لكن إذا يعني قام هو ببيع ما يعطيه من الطعام هل يقال هو أدرى بمصلحته؟ نعم لا بأس، لو أن هذا المتصدق عليه أخذ هذا الطعام وباعه هذا هو أدرى بنفسه وهو أعلم بمصلحته، ولا أيضا تتابعه إذا أعطيت الزكاة تقول هل أنت ممن يبيع أو لا، إذا كان فقيرا محتاجا وأعطيته فلا تتابعه، هو أدرى بحاله. بارك الله فيكم. يقول السائل هل يجوز إخراج زكاة الفطر من السكر واللبن المجفف ونحو ذلك؟ لا تخرج من القوت من الطعام، ولهذا اختلف في بعض الحبوب وغيرها هل هي من القوت أو لا، أما السكر ليس هو طعام وإنما يستخدم في بعض الأشربة، وأما الطعام هو ما يقتات به ما يؤكل، ومثل الأرز مثل البر مثل الشعير قال بعضهم العدس إلى غير ذلك من الأشياء التي يعني تؤكل، وإذا كان الشيء يعني يؤكل في حكم النادر فيتجنب، وإنما يطعم الناس من غالب قوت البلد الذي يأكل الناس منه. يقول السائل هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يشرب حليب الناقة يوم الجمعة أو ليلة الجمعة؟ الله أعلم، يعني ما نعرف شيء، ولو ثبت أنه شرب الحليب ليلة الجمعة ويوم الجمعة ليس هذا من الدين، لأن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم قد يفعل الشيء بحكم طبيعته، ولهذا لا نجد في الدين ولا في البخاري ولا في صحيح مسلم شرب الحليب ليلة الجمعة أنه من الدين، هذه أمور لا يترتب عليها شيء، لو ثبت مع أن ما لا أتذكر أنه ثبت أنه كان يفعل هذا، ولو ثبت هذا ليس من الدين. نعم نعم، هذا للدرس المتعلق بالعمدة نتوقف يعني عند هذا الموطن من الكتاب، ونؤجل الدرس إلى بداية شهر رمضان إن شاء الله، ونبدأ في كتاب الصيام، ونستمر في درسنا اليومي ما عدا يوم الجمعة في كتاب رياض الصالحين. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.